الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة السابقة من حق الاختصاص، ونتحدث في هذه المحاضرة عن رهن الحيازي. وقد عرف المشرع رهن الحيازي بأنه عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدين شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يحوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون. ويختلف رهن الحيازي عن حق الاختصاص في أن رهن الحيازي مثله مثل رهن رسمي، هو تأمين اتفاقي، أي أنه ينشأ بمقتضى عقد يتم إبرامه بين الدائن وبين مالك الشيء المرهون، في حين أن حق الاختصاص لا يتقرر إلا بأمر من القاضي. لكن رهن الحيازي هو عقد ملزم للجانبين، راهن مرتهن، كما أنه عقد رضائي أي لا تتطلب الشكلية فيه، في حين أن عقد رهن رسمي هو ملزم لجانب واحد وهو راهن، ويتطلب إفراغه في ورقة رسمية وإلا كان باطلا. لكن حق رهن الحيازي هو حق عيني يعطي للدائن المرتهن ميزة التقدم والتتبع، وفي نفس الوقت هو يعرض على العقار أو على منقول. وهنا بيختلف عن حق الاختصاص وحق رهن رسمي الذي لا يعرض إلا على عقار فقط. وأهم خاصية يتميز بها الرهن الحيازي أنه يعطي للدائن سلطة حبس الشيء المرهون، أي أن الدائن المرتهن يحوز الشيء المرهون ويمتنع عن رده إلى راهن حتى يستوفي الدين. وبالتالي الرهن الرسمي يتطلب نقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن. لكن الرهن الرسمي بيتفق مع الرهن الحيازي في أن رهن الحيازي هو حق تبعي، أي ينشأ لضمان دين الدائن، كما أن رهن الحيازي يرتبط بهذا الدين في وجوده وصحته وانقضاؤه، كما أنه حق غير قابل للتجزئة، فكل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالشيء المرهون إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ومن مزايا رهن الحيازي أنه يتم بعقد عرفي، أي لا يتطلب إفراغه في ورقة رسمية، وفي كون أنه يتم بعقد عرفي تسهيل على الدائن والمدين. كذلك من مزايا نقل حيازة الشيء المرهون للدائن، وبالتالي يستطيع الدائن استغلال هذا الشيء وخصم غلته من المصروفات وملحقات الدين، وكذلك خصمها من أصل الدين. لكن عيوب رهن الحيازي هو نقل الشيء المرهون إلى الدائن، وقد لا يحسن الدائن استغلال الشيء المرهون بخلاف ما لو كان الشيء في حيازة مالك هذا الشيء. يعني يعيب رهن الحيازي إن الدائن قد لا يستغل الشيء المرهون كما يستغله مالكه. ونتحدث عن إنشاء رهن الحيازي، حيث أن رهن الحيازي زي ما تكلمنا أو عقد رهن الحيازي هو عقد يبرم بين الراهن والدائن المرتهن، وهو عقد رضائي أي لا تشترط فيه الرسمية، لكن يكفي التراضي بين الدائن المرتهن والمدين الراهن لإنعقاده. وكان في ظل التقنين المدني القديم تسليم الشيء المرهون يعتبر ركن في العقد، حيث كان عقد رهن عقدا عينيا أي لا ينعقد إلا بتسليم الشيء المرهون. لكن في ظل التقنين المدني الجديد لم يعد التسليم ركن في العقد، لكن أصبح التزاما على الراهن. ورهن الحيازي بما أنه ينشأ بمقتضى عقد فيجب أن تتوافر لهذا العقد أركانه وشروط صحته، وهذه الأركان تتمثل في التراضي والمحل والسبب. وبالنسبة لركن السبب تطبق عليه أحكام القواعد العامة، وبالتالي لا نتحدث عنه. لذلك نتحدث عن ركن أريضة والمحل في أراهن الحيازي، ثم نتحدث عن ملكية أراهن للشيء المرهون باعتبارها شرطا لصحة أراهن الحيازي. التراضي على أراهن الحيازي، اتكلمنا عن أراهن الحيازي وذكرنا أنه ينشأ بمقتضى أو بناء على التراضي بين الدائن المرتهن والمدين أراهن، يعني يشترط لانعقاده أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين، ويشترط أن يتحقق التطابق فيما يتعلق بماهية الشيء المرهون أو الالتزام الذي يقصد ضمانه براهن. وطرف عقد أراهن الحيازي هم الراهن والدائن المرتهن. وراهن قد يكون هو نفسه المدين بالالتزام، وقد يكون كفيلا عينيا. ويعتبر الراهن بالنسبة للراهن من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، لذلك يشترط فيه أهلية المعاوضة. لكن إذا كان الراهن كفيلا عينيا وكان هذا الكفيل متبرع براهن، فيلزم أن تتوافر فيه أهلية التبرع. بالنسبة لأهلية الدائن المرتهن في عقد رهن الحيازي، ذكرنا أن عقد رهن الحيازي يعتبر من العقود الملزمة للجانبين، فهو لا يلزم رهن وحده، ولكن يرتب التزامات على الدائن المرتهن، كالتزام الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون واستثماره، والسبب في ذلك هو انتقال حيازة هذا الشيء إلى الدائن المرتهن. لذلك يعتبر عقد الرهن الحيازي بالنسبة له من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، لذلك تشترط فيه الأهلية اللازمة للقيام بهذه التصرفات، وبالتالي لا يجوز له الارتهان إلا إذا كان كامل الأهلية، ويكون الرهن قابل للإبطال إذا كان الدائن المرتهن ناقص الأهلية، ويكون باطلا إذا كان عديم الأهلية. ده بالنسبة لرضا في عقد أراهن الحيازي. أما فيما يتعلق بمحل أراهن الحيازي، محل العقد هنا قد يكون الشيء الذي يرد عليه حق أراهن أو الدين الذي يضمنه هذا الحق. بالنسبة للشيء المرهون رهنا حيازيا، يشترط أن يتراضى طرفي عقد أراهن الحيازي على الشيء المرهون. فرهن الحيازي قد يرد على العقار أو المنقول، لذلك رهن الحيازي قد يكون على عقار سواء كان هذا العقار أرض أو بناء، وقد يكون محله منقول. فما يصح رهنه رهنا رسميا يصح رهنه رهن حيازيا. وإن كان في الغالب أن الرهن الحيازي بيكون محله الأراضي الزراعية، كما أن الأصل أن يكون المنقول الذي يرد عليه الرهن الحيازي منقول مادي، لأن الرهن الحيازي حق عيني، والحق العيني يشترط أن يكون واردا على شيء مادي. ولكن يستثنى من هذا الأصل أن يجوز رهن المنقول المعنوي، ولكن في حالة رهن المنقول المعنوي وضع له المشرع أحكاما خاصا به. لذلك يجوز رهن المنقولات المادية رهنا حيازيا كالمجوهرات والأساس والبضائع. كذلك يعتبر السند لحامله في حكم المنقول المادي، لأنه يتم تناوله بطريق التسليم. كذلك يجوز رهن المنقولات المعنوية كالديون والأسهم والسندات الإسمية وبراءات الاختراع. كذلك يجوز رهن الحق المالي للمؤلف، لكن لا يجوز رهن الحق الأدبي له، لأن الحق الأدبي يعتبر لصيق بشخصيته، وبالتالي لا يجوز الحجز عليه، ومن ثم لا يجوز رهنه. ويجوز أيضا رهن النقود رهنا حيازيا، لكن رهن النقود كثير ما يحدث في الواقع العملي. مثال ذلك رهن التأمين الذي يدفعه المستأجر ضمانا لدين الأجرة. وهنا يتميز بطابع خاص، يعني رهن النقود يتميز بطابع خاص ولا تنطبق عليه كل أحكام الرهن الحيازي. وعندما يتملك الدائن المرتهن النقود التي تسلم إليه من المدين الراهن، هنا يكون له في حالة إذا لم يوفي له المدين الراهن بالدين المضمون عند حلول أجله، يكون للدائن المرتهن إن يستوفي حقه من التأمين النقدي الذي هو في حيازته دون بيعه. لذلك يعتبر رهن النقود رهنا حيازيا ناقصا. ومن الجائز أن يكون الرهن الحيازي يرد على المنقولات أو العقارات، لكن يشترط توافر عدة شروط في الشيء حتى يجوز رهنه رهنا حيازيا. الشرط الأول، أول شرط يشترط أن يكون الشيء المرهون مما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني. وهنا يفترض أن يكون الشيء المرهون مما يصح التعامل فيه، أي أن يكون الشيء من الممكن الحجز عليه وبيعه استقلالا للوفاء بدين الدائن. ويترتب على ذلك عدم جواز رهن الأشياء العامة والأشياء الموقوفة، ولا يجوز رهن حق الاستعمال أو حق السكنة، وذلك لعدم جواز التصرف فيهما. ولا يجوز رهن الحقوق العينية التبعية. هنا إذا كان العقار المرهون رهنا رسميا فلا يجوز رهن المنقول المخصص لخدمته رهنا حيازيا، وإلا كان المرتهن العقار الأصلي له حق أن يتبعه، إلا إذا كان الدائن المرتهن تسلم الشيء المرهون بحسن نية. أما إذا كان العقار الأصلي غير مرهون فيجوز هنا فصل العقار بالتخصيص ورهنه رهنا حيازيا مستقلا عن العقار. وإذا كان المرهون دينا فيشترط أن يكون هذا الدين قابلا للحوالة والحجز حتى يمكن استيفاؤه. أما إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو الحجز فلا يجوز رهنه، لأن مصير الشيء المرهون أن يتم بيعه ليستوفي الدائن حقه من ثمن هذا الشيء. لذلك لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة، ولذلك لا يجوز رهن السندات غير القابلة للتحويل. الشرط الثاني يشترط أن يكون الشيء المرهون موجودا، وبالتالي لو كان الشيء المرهون عقار أو منقول يشترط أن يكون موجودا، وهذا الوجود أن يكون موجود وقت إبراء العقد. وبالتالي فإن رهن الحيازي يكون باطلا إذا كان محله مال المستقبل، فلا يكفي أن يكون الشيء المرهون قابلا للوجود في المستقبل. الشرط الثالث، يجب أن يكون الشيء المرهون معينا أو قابلا للتعيين. فالمشايع لم يشترط لانعقاد رهن الحيازي أن يتم تخصيص الشيء المرهون، أي تعيينه تعيينا دقيقا. وهنا يختلف رهن الحيازي عن رهن الرسمي الذي تطلب فيه المشايع تعيين الشيء أو تخصيص رهن بتعيينه تعيينا دقيقا. لذلك هل يشترط تخصيص الشيء المرهون رهنا حيازيا بطريق القياس، أي القياس على رهن الرسمي، أم تطبق في ذلك القواعد العامة؟ بما أن عقد رهن الحيازي يعتبر من العقود الرضائية، فلم يشترط القانون فيما يتعلق بهذه القواعد تعيين محله، لأن هنا عقد رهن عقد رضائي، وبالتالي لا يشترط لانعقاده شكل خاص، بل هو ينعقد بمجرد التراضي وفقا للقواعد العامة. لذلك يشترط الرجوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق بتعيين محله، فيكفي أن يكون هذا الشيء معينا بذاته أو نوعه، أو أن يكون على الأقل قابل للتعيين. كما أن قاعدة تخصيص رهن في رهن رسمي هنا تعتبر استثناء لا يقاس عليه، لأنها تتضمن شرطا شكليا لانعقاد رهن رسمي فقط، وذلك خلافا للأصل وهي رضائية العقود. ولا يؤثر في ذلك أن المشرع قد حظر رهن المال المستقبل رهنا حيازيا كما حظر رهنه رهنا رسميا، لأن رهن المال المستقبل بطلانه أو بطلان رهن المال المستقبل يعتبر حكم قائم بذاته ولا يعتبر جزاء لعدم تخصيص رهن. كذلك يشمل رهن الشيء رهنا حيازيا ملحقات هذا الشيء، وتتحدد ملحقات الشيء المرهون تبعا لطبيعة هذا الشيء. فإذا كان رهن الحيازي يرد على عقار، فإن هذا الرهن يشمل ملحقات العقار كالعقار بالتخصيص وحقوق الارتفاق والتحسينات والإنشاءات التي تقام على هذا العقار. وإذا كان الرهن الحيازي وارد على منقول، فإن هذا الرهن يشمل ما يلزم لاستعمال هذا الشيء. ذكرنا أن الرهن الحيازي يتطلب تسليم الشيء المرهون إلى الدائن، وبالتالي فإن الحيازة تنتقل إلى الدائن المرتهن، وتكون هذه الحيازة قائمة حتى يستوفي الدائن هذا الدين المضمون برهن الحيازي. فيترتب على ذلك أن ثمار الشيء المرهون تلحق بهذا الشيء من وقت تسليم الشيء المرهون، وبالتالي يكون للدائن أن يحبسها ويستوفي حقه منها. ثانيا، بالنسبة اتكلمنا هنا عن الشيء المرهون رهنا حيازيا، ونتكلم عن الدين المضمون برهن الحيازي. هنا الرهن الحيازي لا يقوم بذاته، أي لا يوجد لذاته، لكن الرهن الحيازي ينشأ لضمان الوفاء بدين معين، وهنا يتفق الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي، ويتبع الرهن الحيازي الدين المضمون به في وجوده وفي صحته وفي انقضائه. وهنا الدين المضمون برهن الحيازي قد يكون مبلغا من النقود، وقد يكون عمل، وقد يكون امتناع عن عمل. ويصح ان يكون هنا محل الدين او الدين المضمون دين بات، او هذا الدين يكون معلق على شرط، ويجوز ان يكون ضمانا لدين مستقبل او دين احتمالي. ولكن اذا كان رهن الحيازي ضامن لدين مستقبل او دين احتمالي، يشترط ان يتم تحديد الحد الاقصى لهذا الدين في عقد الرهن، ولا يشترط ان يتم تخصيص الدين المضمون برهن الحيازي، بل يكفي تعيين هذا الدين او تعيين الحد الاقصى له على ان يعين مقداره فيما بعد. يشترط دي بالنسبه لاركان الرهن الحيازي. اما بالنسبه لملكيه الرهن للشيء المرهون، فهذا الشرط يعتبر شرط لصحه عقد الرهن الحيازي. يشترط ان يكون الراهن، سواء كان راهن مدين هو المدين نفسه او الكفيل العيني، مالك للشيء المرهون وقت الرهن. فاذا لم يكن الراهن مالك للشيء المرهون، فما حكم الراهن الذي يرد على شيء مملوك لغير الراهن؟ كذلك يتطلب الحديث عن ملكية الراهن للشيء المرهون تحديد حكم الرهن الحيازي الصادر من مالك تحت شرط واقف أو فاسخ، أو الرهن الصادر من مالك ظاهر وليس حقيقي، أو مالك زالت ملكيته بأثر رجعي، أو مالك على الشيوع. بالنسبة لحكم رهن ملك الغير رهنا حيازيا، فإن من شروط صحة الرهن الحيازي أن يكون الرهن مالك للشيء وقت الرهن، والمشرع لم ينص على هذا الشرط صراحة، لكنه فعل ذلك، أي نص عليه صراحة بالنسبة للرهن الرسمي. فهل هنا يشترط أن تطبق نفس أحكام الرهن الرسمي على ملكية الرهن للشيء الذي يتم رهنه رهنا انحيازيا. يمكن ان احنا نستفاد شوية ملكية رهن للشيء المرهون بشكل قاطع من عباية المادة 1098 مدني، التي نصت على ان تسري على رهن الحيازي احكام المادة 1033، وهذه المادة هي التي تبين حكم ورهن ملك الغير رهنا رسميا. وبالتالي فإن رهن ملك الغير رهنا حيازيا تنطبق عليه أحكام رهن ملك الغير رهنا رسميا. وبالتالي فإذا كان رهن الحيازي وارد على عقار أم على منقول مملوك لغير الراهن، فهنا نفرق بين إذا كان رهن الحيازي وارد على عقار أم وارد على منقول. فإذا كان رهن الحيازي وارد على عقار وهذا العقار لا يملكه رهن وقت رهن، فإن هذا رهن يقع باطلا لمصلحة الدائن المرتهن، ولا يكون نافذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره. كذلك يسقط حق الدائن في طلب الإبطال إذا أجاز هذا العقد، وأيضا يسقط حقه في طلب الإبطال إذا تملك رهن العقار المرهون، وكذلك يسقط حقه في طلب الإبطال إذا أقر المالك الحقيقي برهن. لكن يشترط في حالة الإقرار هنا أن يتم في ورقة رسمية مثل في رهن الحيازي إذا تم قرار المالك في رهن رسمي، إذا تم قرار المالك برهن رسمي فهنا يجب إفراغه في ورقة رسمية. لكن في رهن الحيازي لا يشترط أن يتم كتابة إقرار المالك للشيء المرهون في ورقة رسمية، لأن هنا عقد رهن الحيازي من العقود الرضائية التي لا تشترط رسمية في انعقاده، وذلك لا تشترط في إقرار المالك أن يكون إقرارا رسميا. لكن إذا كان رهن وارد على منقول غير مملوك لراهن، فهنا تطبق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز. وتطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى تعطيل تطبيق أحكام رهن ملك الغير، لأن تطبيق قاعدة المنقول في الحيازة في المنقول سند الحائز لا يقتصر على من يحوز منقولا بقصد اكتساب ملكيته، لكنها تحمي من يحوز منقولا بنية اكتساب حق عيني عليه كحق رهن الحيازي. وأجاز المشايع تطبيق قاعدة الحيازة على رهن المنقول، وبالتالي إذا كان المنقول المرهون غير مملوك لرهن وقت رهن وتسلمه الدائن المرتهن، ففي هذه الحالة يستطيع الدائن أن يتمسك بحقه في رهن في مواجهة مالك المنقول، ولكن يشترط أن يكون الدائن هنا حسن النية، ويقصد بحسن النية جهل الدائن وقت حيازته للمنقول بملكية راهن له، أي أن الدائن المرتهن لا يعلم وقت حيازته للشيء المنقول أن راهن لا يملك هذا الشيء، وتعتبر الحيازة قرينة على حسن نية الدائن المرتهن. وإذا ادعى مالك الشيء المنقول سوء نية الدائن المرتهن فعليه إثبات ذلك. ويجوز لمالك المنقول الذي ضاع منه المنقول أو تم سرقته منه أن يسترده من الدائن المرتهن حتى لو كان هذا الدائن حسن النية، ولكن أن يسترده في خلال 3 سنوات من وقت الفقد أو السرقة. وإذا كان رهن حسن النية واشترى المنقول المسروق أو الضائع من تاجر أو من سوق أو من مزاد علني، له أن يطلب من الشخص أو هو الشخص الذي يسترد هذا المنقول أن يعجل له بالثمن الذي دفعه. هذا بالنسبة لحكم رهن ملك الغير. حكم رهن الحيازي الصادر من المالك تحت شرط. لا يشترط لصحة رهن الحيازي إن يكون راهن مالكا للشيء المرهون ملكية باتة، بل تكفي أن تكون ملكيته معلقة على شرط، سواء كان هذا الشرط واقفا أم فاسخا، ويتوقف مصيره على تحقق هذا الشرط أو تخلفه. لكن في حالة لو كان الرهن هنا يرد على منقول، فيجب مراعاة تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، وهذه القاعدة تعطل الأصل الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ. فيجوز للدائن المرتهن أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ويمتنع عن رد المنقول المرهون، فيظل الرهن قائما رغم زوال ملكية الرهن. حكم الرهن الحيازي الصادر من مالك ظاهر: الرهن الحيازي الذي يصدر من مالك ظاهر يظل هذا الرهن صحيحا حماية للأوضاع الظاهرة، لأن هنا الدائن يصعب عليه معرفة المالك الحقيقي للشيء، خاصة إذا كان الرهن هو مما يظهر بمظهر المالك لدى الكافة، والظروف كذلك تظهره بمظهر المالك. حكم رهن المالك الذي زالت ملكيته بأثر راجعي: بالنسبة لرهن المالك الذي زالت ملكيته بأثر راجعي، لما تكلمنا في الرهن الرسمي تكلمنا عن المشرع أقر في الرهن الرسمي بحماية الدائن المرتهن حسن النية بالإبقاء على رهن المقرر له على عقار من مالك زالت ملكيته بأثر راجعي، تبعا لإبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لسبب آخر. لكن لم يوجد نص مماثل يتعلق بهذا الحكم في الرهن الحيازي، لذلك فإن السائد في الفقه أن هذا الحكم يعتبر تطبيق لحكم المادتين 15 و17 من قانون الشهر العقاري، وبالتالي فهو ينطبق على الرهن العقاري رهنا حيازيا، وذلك في حالة إذا كان الرهن الحيازي وارد على عقار. أما إذا كان الرهن الحيازي يتعلق بالمنقول فإن الرهن يظل قائما، وذلك بالاستناد إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، لأن الدائن المرتهن إذا حاز المنقول يمكنه التمسك بقاعدة الحيازة في مواجهة مالكه الأصلي إذا كان الدائن المرتهن حسن النية، أي لا يعلم وقت رهن أن ملكية رهن مهددة بالزوال. حكم رهن الحيازي الصادر من المالك على الشيوع: لا يشترط أن يكون رهن مالكا للشيء المرهون ملكية مفرزة، بل يجوز أن تكون هذه الملكية شائعة، وبالتالي فإن المشرع لم يضع أحكام تخص رهن الحيازي للمال الشائع، ولم يحيل في ذلك إلى أحكام رهن الرسمي التي ترد على العقار المملوك على الشيوع، وبالتالي فإن رهن المال الشائع رهنا حيازيا يخضع للقواعد العامة المنظمة للملكية الشائعة، والتي تحكم التصرف في المال الشائع بوجه عام. وبالتالي إذا تم رهن المال على الشيوع رهنا حيازيا، فإنه يجب مراعاة أنه إذا كان رهن صادر من جميع الشركاء أو من أغلبيتهم، الأغلبية التي تمتلك 3/4 المال الشائع، فإن هذا الرهن يكون صحيحا ونافذا في مواجهة جميع الشركاء إذا كان الشيوع قائما. أما إذا تمت القسمة واختص كل شريك حصة مفرزة من المال المرهون، فإن الرهن يظل قائما ونافذا بكل الحصص وفقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن. لكن إذا اختص أحد الشركاء بالمال المرهون كله، فهنا هناك رأي يرى أن الشريك لا يتحمل إلا بقدر حصته في الرهن فقط، لأن هنا لما رهن المال فيما يجاوز هذه الحصة لا يكون أيه صادر من باقي الشركاء أو في مواجهته باعتباره رهنا لملك الغير. يعني لو المال المرهون أو المال على الشيوع انتقل لواحد بس من الشركاء، فإن هذا الشريك لا يتحمل برهن إلا في حدود حصته فقط، أما فيما يجاوز هذه الحصة فلا يكون لرهن الذي صدر من باقي الشركاء أثر في مواجهته إلا إذا أقر هنا الشريك الذي آلت إليه ملكية المال كله باعتباره رهنا لملكية الغير. الرأي التاني وهو رأي الراجح إن الرهن الحيازي يظل صحيح ونافذ بكل المال المرهون، لأن كل شريك من الشركاء كان له حق ملكية على هذا المال، وعندما قاموا برهنه مجتمعين فإن كل منهم رهن ما يملكه، وبالتالي فإن هذا الرهن قد انعقد صحيحا منذ بدايته لأنه صدر من مالك. بالنسبة إذا رتب أحد شركاء رهن حيازي على حصته الشائعة في العقار أو على جزء مفرز من العقار، ثم بعد القسمة تم أو اختص هذا الراهن بشيء آخر غير العقار الذي رتب عليه الراهن، فهنا ينتقل الراهن الحيازي بمرتبته إلى جزء مما اختص به الراهن يعادل قيمة العقار الذي كان قد رتب عليه الرهن في الأصل. يعني لو كان رتب الرهن على بناء ثم انتقل إليه في بعد القسمة أرض زراعية، فهو هنا يتم تحديد جزء من هذه الأرض الزراعية يعادل الجزء الذي كان عليه الرهن في البناء للوفاء أو للتأمين الدائن في دينه. وهنا هذا القدر يتم تعيينه بأمر على عريضة، والدائن المرتهن في هذه الحالة يقوم بإجراء قيد جديد خلال 90 يوما من وقت إخباره بتسجيل القسمة. وهذا الحكم يعتبر استثناء أو يدهم المشرع بالنسبة للرهن الرسمي، لكن الحكمة من تقرير هذا الحكم إذا كانت موجودة في رهن رسمي فهي موجودة أيضا في الرهن الحيازي، لأن ما يهم الدائن المرتهن سواء كان رهن رسمي أو رهن حيازي هو القيمة النقدية للشيء التي تحقق له الضمان، وهو ما يتحقق أيا كان هذا الشيء. وإن كان المال الشائع منقول وتم رهنه رهنا حيازيا سواء من جميع الشركاء أو واحد منهم، فإن الدائن المرتهن له الحق في التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز إذا كان حسن النية وقت انتقال الحيازة إليه. ونستكمل رهن الحيازي في الجزء الثاني من المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة السابقة من حق الاختصاص، ونتحدث في هذه المحاضرة عن الرهن الحيازي. وقد عرف المشرع الرسمي الرهن الحيازي بأنه عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدين شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون. ويختلف الرهن الحيازي عن حق الاختصاص في أن الرهن الحيازي مثله مثل الرهن الرسمي هو تأمين اتفاقي، أي أنه ينشأ بمقتضى عقد يتم إبرامه بين الدائن وبين مالك الشيء المرهون، في حين أن حق الاختصاص لا يتقرر إلا بأمر من القاضي. لكن الرهن الحيازي هو عقد ملزم للجانبين الراهن والمرتهن، كما أنه عقد رضائي أي لا تتطلب الشكلية فيه، في حين أن عقد الرهن الرسمي هو ملزم لجانب واحد وهو الراهن ويتطلب إفراغه في ورقة رسمية وإلا كان باطلا. لكن حق الرهن الحيازي هو حق عيني